عني قلبي في الدنيا قلبك انت يا امي واغلى حب في الدنيا حبك انت يا امي ربيتي اختي كبرت يا اخويا تعيشي ليا انت وابويا انت يا أمي يجري في دمي وكل غالي يرقص عشاني سهرتي جنبي وشلتي همي وكل ما كبري فرحاني وبتسعديني دايما في قربك انت يا أمي انت يا أمي أحني قلبي في الدنيا قلبك انت يا أمي انت يا أمي ربيتي أختي كبرت يا أخويا تعيشي ليا انت وأبويا انت يا أمي انت يا أمي اسمي غنوة على شفايفك وانت اسمك في قلبي غنوة وكل لحظة ببالي عطفك في كلمة حلوة ودعوة حلوة والدعوة منك يسمعها ربك انت يا امي انت يا امي أحني قلبي في الدنيا قلبك انت يا أمي انت يا أمي ربيتي